هو واحد يستقبله حتى أن الظهر ما قد أمشي في الشمس يستقبله. كم الساعة؟ ساعة. أسئلة حتى بارك الله فيكم. يا الله ربنا يقدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أستأذن شيخنا في طرح بعض الأسئلة. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم شخص اعتمر على نفسه ويريد أداء عمرة عن أمه، فمن أين يحرم وهل يصح ذلك وجزاكم الله خيرا؟ أولا نسأل هل أمه لا تزال في قيد الحياة أو هي قد توفيت؟ تكلم السائل. ايش يقول؟ كيف لا تستطيع؟ يعني ما تستطيع تثبت على السيارة والطائرة؟ ما تستطيع. الناس الآن يتساهلون في هذه الأمور، فيأتي الإنسان يؤدي عمره أو يؤدي الحج ثم يذهب كل يوم إلى العمرة إلى التنعيم ليعتمر عن أبيه وأمه وأخيه وصديقه، أو يدفع دويهمات لمن يأتي بالعمرة من التنعيم. عمل السلف ما كان هكذا، ما كان بهذه السهولة، حتى إن عمر رضي الله عنه بل أبا بكر رضي الله عنه كان ينهيان عن الاتيان بالعمرة في مع الحج، وقصدهما بذلك أن يجعل لكل نسك رحلة خاصة وسفرا خاصا. وخالف بعض الصحابة بناء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام خير الناس في حجة الوداع بين الحج والعمرة، فكان منهم من أهل بالحج مفردا، ومنهم من أهل قارنا، ومنهم من أهل بالعمرة. وقال: دخلت العمرة في الحج إلى وصل إلى مكة وقف على الصفا وطلب منهم: من كان منكم أهل بالحج ولم يسق هديا فليجعلها عمرة. وترددوا وغضب الرسول حتى حلوا، حتى حلوا وجعلوا عمرتهم حجهم عمرة، ويسمون ذلك فسق الحج إلى العمرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني اعترضوا على أبي بكر وعمر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وخير الصحابة بين الأنساك، وأمر في النهاية من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمره عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن العمرة تشرع في أشهر الحج، إما تمتعا بها الحج، وإما أن يقرن بينها وبين الحج جائز. لكن الصورة المسؤولة عنها والتي الآن يحرص عليها كثير من الناس وتحكم الدعوة على هذا الوجه، ثم لك أن تأتمر من التنعيم. فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان عليه عمل الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن لعائشة بعد إلحاقها بالعمرة من التنعيم إلا لأنها كانت معذورة، فإنها كانت قد أهلت بالحج فحابت رضي الله عنها، وجاءها رسول الله يعتبر، قال ماذا؟ قال عندها الحيض، فقال أن هذا شيء كتبه الله على بني قاس آدم، وأمرها عليه الصلاة والسلام أن تفعل كل شيء في الحج إلا الطواف بالبيت، حكم الحائض أنها ما تطوف. ثم لما فرغت من الحج، يعني جاء في أثناء الحج قبل يوم التروية، أمرها أن تنقض شعرها وأن تهل بالحج، فصارت قارنة. وبعض الناس يفهم أنه أمرها بنقض عمرتها، ولكن ليس كذلك، صارت قارنة. ولما انتهت من أعمال الحج قالت ترجعون بحج وعمرة وأرجع بحج فقط؟ قال إن حجك يكفي عن حجك وعمرتك. أبت، فأرسل معها أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يذهب يعمرها من التنعيم، فذهب بها وطافت وسعت ولقيت رسول الله وهو متوجه إلى المدينة وذهبت معه رضي الله عنها. شاهد أن هذه قصة وحيدة حصلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان الصحابة، الرسول توفي بعد 100 يوم من حجة الوداع، لكن في عهد الخلفاء الراشدين في عهد أبي بكر في عهد عمر في عهد عثمان ما كان يأتون بهذه الأمر من التنعيم، ينشئون لها سفرا مستقلا أو يقضون بينها وبين الحج. وعرفتم رغبة أبي بكر وعمر في أن يفرد كل نسك بسفر خاص، بسفر خاص، وإن كان يعترض عليهما، لكن إتيان العمرة الحج بسفر خاص والعمرة بسفر خاص أو الكرام بينهما هذا هو الثالث من عمل السلف. وأما هذه الصورة فكان ينكرها ابن عباس وينكرها طاووس، لا حدثت، فكان ينكر هؤلاء ابن عباس وطاووس وغيرهما، وأخذ بهذا القول ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الأمر غير معروف غير مشروع، لم يحصل إلا لعائشة، وما كان مألوفا في عهد الخلفاء الراشدين، ولما حدث أنكر ابن عباس وطاووس وغيرهما. لكن أنا أقول قد يصعب الإنسان يأتي خاصة في هذه الأزمان أن يشيء عمره مستقلة ثم يذهب ويأتي الحج، فعلى أحسن الأحوال أنه إذا ذهب إلى المدينة يشد الرحال إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أراد أن يرجع إلى مكة يأتي بعمره يهل بها من ميقات المدينة بالحديفة. وإذا عرض له شغل إلى الرياض أو إلى جيزان أو إلى بلد آخر كالطائف وكذا، هذا له شغل، ما هو يذهب بحيلة يأتي بعمره، أراد شغل يذهب يقضي شغله، وإذا عاد يهل من ميقات ذلك البلد الذي رجع منه إلى مكة. أما الطريقة هذه ما جاء الرجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا جوابي على هذا السؤال بارك الله. العمرة ما دامت أمك عاجزة أو كانت ميتة ولم تؤدي العمرة ولم تؤدي الحج، فلك أن تحج عنها وتعتمر عنها. إذا كانت حية وهي مشلولة وما تصلح تركب يعني، فلك أن تحج عنها وأن تعتمر عنها. سألت امرأة خطعمية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبي قد ركته فريضة الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال أحجي عنه، حج عن جلال حج عن أبي، لأنه لا يستطيع أن يؤدي هذا النسك بنفسه، لا يثبت على الراحلة، فكيف كيف يصل إلى مكة ويؤدي المناسك؟ فيقوم عنه وليه أو بنته، يقوم عنه مقامه. نعم. تحريم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، او انه قبل نزول التشريع، او انه فعله لعذر؟ اجبت، سألته اجبت، بارك الله فيكم. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب قائمة، ونهى عن اختناث القربة، يعني يحلها ويشرب منها عليه الصلاة والسلام. أدبنا رسول الله آداب في الأكل وفي الشرب وفي النوم وفي السفر وفي الحضر وفي التعامل، تعامل كبير مع الصغير والصغير مع الكبير ومع القريب والبعيد، ما ترك خيرا صلى الله عليه وسلم إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن تكون توجيهاته وتربيته وتعليمه نصب عيوننا، فما شاء الإنسان أن يتحرك حركة لوجه الله إلا ويجد فيها يجدها في السنة، بارك الله فيكم، في يقظة أو نوم، عليه الصلاة والسلام، ما ترك خيرا إلا دلنا، ولا شرا إلا حذر منه. ونهى عن الأكل بالشمال، وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، نهى عن الأكل والشرب بالشمال، وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بيمينه. وكان عنده ربيبه عمر بن أبي سلمة هو صغير، فكان يده تطيش في الصفحة، في الصحفة، يا حياك الله. حياكم الله، بارك الله فيكم، شرفتوا وأنستم. الله يحفظك. أمير ممدوح، الملك عبد العزيز. السلام عليكم. بارك الله فيكم. والدك وعبد العزيز. بارك الله فيكم. والد عبد العزيز والد المسلمين رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وثبت الله ملك أولاده على الأسس التي قام عليها ملك عبد العزيز، وكان ملك خير، وطبق الشريعة الإسلامية كأنه في عهد رسول الله، وكان جيشه ووطنه كأنك تعيش في عهد الخلفاء، للالتزام بالدين عقيدة ومنهجا ورحمة وأخلاق وتواضع. وهذا الأمير بسبب تربية أبيه لأبنائه على التواضع للمسلمين ولي الجانب واحترام العلماء وطلاب العلم وزيارتهم، وهذا لا تجده عند غيرهم. هذا من آثار الإسلام الذي أخذوه من منابعه الملك عبد العزيز كتاب الله وسنة رسول الله عندنا، كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا اختلف العلماء نأخذ بالراجح الذي يرجح الكتاب والسنة نأخذ به. وقام العدل، تقام الحدود، وقيمت الصلاة والزكاة والصوم. كان الجزيرة في فوضى وفي جاهلية وسفك دماء وتفرق واختلاف وتناحر وتباغض وإلى آخره، والقبيلة الواحدة تجدها أشتاتا، كل فرقة تعدو إلى أختها تذبح فيها وهكذا. فحكمهم بشيء الإسلام، جاهد وناضل وأقام هذه الدولة الواسعة الأرجاء لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله، حتى إن كلمة ملك رفضها ففرضت عليه فرضا متواضع، وكان عابدا زاهدا. ويحكي للشيخ صالح العراقي رحمه الله أنه كان يحضر في مجلس طبعا مجلس فيه الحديث والتفسير، دائما مجالس علمية، مجالس وما هاريو كلام، كان مجالس علمية، وهو ذكي عبقري يفهم، فتطرح المسائل ويناقشون، واحد يروح يجي ويروح يجي ما يتكلم. قال ما يستبدل عزيز، قال لماذا ما تتكلم؟ قال إذا تكلمت أخشى تغضب. قال تكلم، قال تكلم يوم من الأيام غضب عليه الملك عبد العزيز، خاف، راح بيته خاف يقتله، يحسبه من الجوادرة. جاءه العبيد قالوا كلم الملك بارك أو الأمير في ذاك الوقت، فراح جاءوا أمامه سياط له بدا الإمام يسمونه الإمام، أيوة أيوة الإمام سموه الإمام صح نسيت جزاكم الله خير. جاءه السياط أمامه خاف خلاص الموت، فجلس قال خذ السياط هذه وخذ حقك من ظهري السياط هذه، وبكى الاثنان. شوف التواضع والعدل والإنصاف. وإلى الآن أولاده إذا حكم أي قاضي خلاص يقبل القضية ويسلم، لو حكم على أراضيه وبيوته يسلم لشرع الله عز وجل. لا عنده شيء، هو ما عنده أقارب نفسه، لا يعني أولاده، غير يعني أولاده. نعم بارك الله فيك، ما ورثنا منه ولا شيء، رحمه الله. الله الله أكبر. نعم. الله أكبر. الله يرحمه. نعم. الله يرحمه. نعم. والخير موجود، الخير موجود، نسأل الله أن يثبت هذه البلاد على دين الله الحق، وأن يصرف عنها دعاة السوء ودعاة الشر الذين يضيقون بتعاليم الإسلام ذرعا ويحتالون بالحرية والمساواة والديمقراطية وإلى آخره. هذه طواغية أصبحت الآن يريدون أن يرد بها تعاليم الإسلام، علمانيين ودعاة إسلاميين منحرفين متأثرين بأفكار الغرب. فالإخوان المسلمين تبنوا الديمقراطية والاشتراكية والحرية، هذه يعني تعاليم الماسونية. الإسلام فيه الحرية الصحيحة، قل كلمة الحق، أما تقول كلمة الباطل لا. هؤلاء يقول حرية الباطل، حرية في ضياع المرأة وتفسخها وتهتكها. ينادون المرأة لا يظلم في هذه البلاد. الآن النساء أغنى من الرجال، زوجها فقير وهي غنية، تمتلك من الأموال والعقار وهو مسكين، يراتبه ويكد ويكد، صارت تبعبح في ماله وتوفر مالها، فالمرأة أخذت أكثر من حقها في هذه البلاد. من المظلومة؟ كذابين. المرأة تبغى مناصب سياسية، ما تبغى تشتغل في الحجر والطين وتروح المزرعة تفلح، تريد كرسي في الوزارة وكرسي في الجامعة مديرة إلى آخره، ما تريد تحمل من أعباء الدنيا شيء يتركب. فأعداء الله يريدون هذا، هذه تعاليم اليهود ينفذوها بلاد الإسلام. فنسأل الله أن يحفظ هذه البلاد من هؤلاء الأشرار، وأن يقطع ألسنتهم ويقطع دابرهم، وأن يحفظ على هذه البلاد دينها وأخلاقها وتقاليدها المنبثقة من الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى، الله يوفق الجميع ولله الحمد. وهذه الآثار من آثار دراسة الملك عبد العزيز، هذه السنة التي انتشرت في العالم من آثار ملك عبد العزيز الله يرحمه. لما رفع راية السنة انتشرت في العالم، يجي الناس في الحاج يجون في البلاد هذه يشوفوا الحجاب. هذا أدركنا ما في حجاب، والنساء والرجال يختلطون في الألعاب، والله أدركنا هذا في صغرنا. وانتشر الحجاب في العالم، قضية الحجاب ماتت في العالم، انتشرت بسبب الدعوة السلفية التي كان من أكبر ناشريها الملك عبد العزيز وأعوانه من أهل السنة بارك الله فيك. فالخير خير كثير انتشر، وحارب أعداء الإسلام والخرافيون هذه الدعوة بارك، ويسربون إلى هذه البلاد من خلال التنظيمات السياسية وغيرها أفكارهم المناهضة لهذه الدعوة الإصلاحية القائمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي أخ سلفي والحمد لله، ونحن في بلد تكثر فيه البدع وتقل فيه السنة، ويشرب الدخان ولي فترة ويشرب الدخان. لا أظن هو شيخ. يقول: ولي فترة أناصحه، ولكن لم يقبل ولم يتخلى عن التدخين، فماذا أفعل معه؟ أسأل الله أن يصلح بلده بالإسلام، وأن يصلح بلدان المسلمين جميعا بهذا النور والهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ووالله لا عزة ولا كرامة للأمة إلا أن تعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها. ووالله ما سلط الله عليها الأعداء فأهانوها وداسوا كرامتها إلا لأنهم جهلوا تعاليم الإسلام وضيعوها، إلا من حفظ الله. فتقول بلدك يكثر فيه البدع، مع الأسف من فين جاءت البدع؟ إذا جاءت من دسائس المجوس واليهود والنصارى، وتخللوا صفوف الروافض والصوفية وأهل الضلال، ونشروا كل ما يريدون من الفساد والضلال. نسأل الله أن يهيئ للمسلمين علماء ناصحين سابقين مصلحين ليرفعوا هذه الظلمات التي نزلت بالمسلمين وتسلط عليهم بسببها أعداء الله، صلى الله عليه وسلم. واشتغل بعلاج البدع. أراك حصرت نفسك في شارب الدخان. الإصلاح كما تحدثنا غير مرة، إصلاح الأنبياء يبدأ بتصحيح العقائد، والخمر ما حرمت إلا في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، والربا في آخر الحياة. كان هم إصلاح العقيدة والالتزام بأركان الإسلام والمحرمات، يعني أهمها ما جاء في آخر الإسلام كتحليل الربا وشرب الخمر، والحدود ما شرعت إلا في المدينة وبعضها من آخر ما نزل. فاهتموا بإصلاح الناس في عقائدهم ومناهجهم. بارك الله فيكم. وصاحبك هذا إذا كان سلفيا ونصحته مرارا ليترك الدخان فأصر على هذه المعصية فهجره تأديبا له لعله يصلح إذا رأيت أن ذلك يصلحه، فإن كان لا يصلحه فاستمر في النص معه. بارك الله فيك. إذا كان يؤدي إلى مفسدة أكثر ويتركك ويروح مع أهل البدع والضلال ويروح مع الفساق والمجرمين خفت عليه هذا فترفق به واستعن به على محاربة الشركيات والبدع والضلالات. هذا ما أقوله في إجابة على هذا السؤال. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة وراء من يأتي بالورد التجان؟ اللهم صل على محمد بالفاتح لما أغلق إلى آخره. الفرقة التيجانية من أضل الفرق وأبعدها عن الإسلام، وهذه الفرقة قامت على الأكاذيب وعلى الحلول وعلى وحدة الوجود وعلى الشرك وعلى الكذب الذي لا نظير له. فالتيجاني الدجال يزعم أن طريقته أخذها من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن رسول الله كان يلازمه دائما لا يتركه لحظة، ويعلمه هذه التعاليم وهذه ويلازمه هذه اللازمة في اليقظة، في حال اليقظة مو في حال النوم، ولو كان في حال النوم لما صدقناه، وأنه لقنه صلاة الفاتح وأنها وحي، هذه وحي ليس من كلام الناس، وأن قراءتها مرة واحدة أفضل من قراءة القرآن كله 60 مرة أو ستين مرة، وأن قراءتها مرة واحدة أفضل من كل ذكر في الكون، وراح يعدل لها أيضا أن الله يخلق بكل حرف أو كلمة منها ملكا له مدكم آلاف الأجنحة وفي كل جناح آلاف الألسنة وإلى آخره، وأكاذيب يخجل منها اليهود، وعندهم وحدة الوجود التي يقرر العلماء أنها أكثر من اليهودية والنصرانية. فإذا كان عنده هذه العقائد فلا يصلى وراءه، وإذا كان ما عند هذه العقائد وهو مخدوع به من بعيد عامي وليس عنده من هذا شيء فصلي وراءه. أما إذا كنت متأكدا أن عنده هذه العقائد فلا تصح الصلاة وراءه. هم مثل الروافض. بارك الله فيكم. نعم. نعم. تلحق الطواف. تصطل عندنا شيء من غلم الأخرى عندنا. طيب. والله يشرفنا والله ان تطلع عندنا. والله بارك الله فيكم. الله يحفظنا واياكم. معنى الرسالة. تيجانية تنتشر في دول افريقيا بدءا من السودان الى اريتريا الى ظاهر الحبشة، اما السنغال والنيجيريا وهذه فهي باب صيح وفضخت والعياذ بالله، وصلت الجزائر، هي انطلقت من الجزائر مش كده؟ الله اكبر. وكان صديقا حميما لفرنسا نسأل الله العافية، كان يؤيدها، كان يؤيدها ويخذل المسلمين بارك الله فيك عن قتالها، بل يدعو إلى القتال معها نسأل الله العافية. الصوفية دمار على الأمة، دمار الصوفية والرفض وغير البدع، لكن هي هذه أشدها لأنها أكثر انتشارا، كان الجهمية والاعتزال والقدر محاصرة جدا محاصرة، لكن الصوفية انتشرت في العالم الإسلامي، وكان العلماء يصارعونها الفقهاء والمحدثون إلى وقت ما، ولا سيما وقت الغزالي، واستسلم لها الفقهاء كثير من الفقهاء والحكام، فكانت تحكم الحكام والمحكومين بمكرها ودهائها وخطورتها وسياستها، لأنها حركة سياسية تظاهر بالزهد والإرادة وهي تنطوي على مخاطر. وجاء الإمام تيمية رحمه الله وقد سيطر الصوفية بما فيها العقائد الخبيثة القبورية ووحدث الوجود والحلول، والحكام والمحكومين بأيدي والعلماء بأيدي الصوفية، وجاهد وناضل واجه الفرق كلها، التصوف والرفض والحلول ووحدث الوجود والقبورية واليهودية والنصرانية وإلى آخره، واجههم جميعا بكتاب الله. جاء والدنيا مظلمة، والعلماء في عصره لا يستطيع أن يواجهوا هذه التيارات ولا أن يبددوا شيئا من هذه الظلمات، والله أعطاه من المواهب والقدرة والشجاعة والصبر مما جعله من أعظم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في عقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم وصدقهم في الدعوة إلى الله عز وجل، فما كان تأخذه في الله لومة لائم، ونفع الله بدعوته وانتشرت حتى وصلت اليابان ودخلت مصر في الشام إلى العراق، حتى لما مات صلي عليه اليابان طار صيته في العالم، أكرمه الله سبحانه وتعالى بحسن الذكر وانتشار الصيت رحمه الله، وهو أمة في رجل كما يقال. وبين زيف الصوفية وزيف هذه البدع كلها، ودمر الصوفية تدميرا بتقريراته وكتاباته، وخفف أبعد كثيرا من آبائها هذه الأمة الإسلامية. ويحصل ضعف بعده، هيأ الله له زملاء مثل مزي بارك الله فيكم، وتلاميذ مثل ابن القيم وابن عبد الهادي، كانوا على طريقته في البيان والنص والشجاعة، ونفع الله بهم جميعا. ثم تطرأ الفترات، تطرأ الضعف مع الأسف، حتى جاء يا محمد الوهاب والصنعاني والشوكاني، والأمة في حال ضياع. قال يا محمد جهاد حتى أقام دولة رحمه الله، لأن الله يزأ بالسلطان ما لا يزأ بالقرآن، فرأى ضرورة قيام دولة، وهيئ الله له أن تقوم دولة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاءت الدنيا هذه وجاء الغزاة وغيروا كثيرا من شعب هذه البلاد، غيروا كثيرا من عقليات وأفكار كثير من شباب هذه البلاد، ولا سيما جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين، وهم شيء واحد، تقاسموا البلاد هذه البوادي والعوام للتبليغ، وقد يتناولون بعض الضباط وبعض القادة في دول الخليج، لأنهم سياسيون، لكن ظاهرهم أنهم دراويش ومع العوام، وفي نفس الوقت أيضا لهم تغرغل سياسي. أما الإخوان المسلمين فسياستهم واضحة، وهم في الجامعات، في المدارس، في المساجد، في البيوت، في معسكرات، في وكان لهم آثار أبعدت كثيرا من الشباب عن هذا المنهج الرباني، كتاب الله وسنة رسول الله، عقائد صحيحة، مناهج صحيحة، محاربة البدع، إعداد محمد الوهاب كما فعل البدع في هذه البلاد، وإلى عهد قريب المبتدئ لا يستطيع يتحرك مثل المنافق، لا يستطيع يتحرك ببيئته، لا موالد ولا خرافات، والقبور والحمد لله لا تجد قبرا في هذه البلاد، لا تجد قبرا يقدس ويعبد أبدا ولله الحمد، حتى الملك يموت يدفن مع الفقراء، لا فرق بينه بين قبره وقبر أفقر الناس، من آثار هذه الدعوة. والتوحيد الحمد لله لا يزال، ولكن والله أضعف كثيرا من الناس، فنسأل الله أن يوفق لهذه البلاد وغيرها من الدعاة من يرفع راية التوحيد والسنة لإنقاذ الأمة، ما هو للتسلط، لإنقاذ الأمة ما هي فيه. والنصوص صريحة في أنه لا بد من العودة إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول، وإلا فتصبيط أعداء الإسلام سيستمر لا ينزعه الله عنه حتى يرجع إلى هذا الدين الحق، دين الحق وكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والحمد لله في سلفين سبعة في البلدان، ما عليهم إلا أن يكون عندهم عزائم وعندهم همم وعندهم صدق وإخلاص في نشر هذه الدعوة الطيبة المباركة التي هي وراثة النبوة، الحق في العقائد والعبادات والأخلاق والسياسة في المنهج السلفي، المنهج السلفي السياسة الإسلامية. ابن القيم يقول هي العدل، العدل، الإسلام فيه عدل، لكن سمها سياسة، وإلا الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بارك الله فيه ومعهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله إن الله قوي عزيز. فالحديد فيه بأس شديد، هذا يمثل السيف والقوة للدعوة، والرسول جاهل حتى أقام دولة عليه الصلاة والسلام، الإسلام دولة للإسلام ما هو دولة للتسلط، خلفاءه كانوا كذلك، يموت لوحده وهو مدينة، رسول الله مات في الدولة هنا ما هو لأجل الدنيا، وأبو بكر مات مدينا وعمر مات مدينا رضي الله عنهم. انشروا دعوة الله تبارك وتعالى، الله يهيئ من سواد المسلمين من يقيم دولة الإسلام، يقيم دولة الإسلام الحق. في دول الآن تنتمي الإسلام ما نكفرها، يمكن بعضهم كفار أيضا، لكن بعضهم ما نكفرهم، لكن ما يحكم شريعة الله، ما في تحكيم لشريعة الله. القبور تعبد وتقدم لها الأموال والميزانيات، ويحضر الرؤساء الاحتفالات بهذه الأوثان وأعيادها. بارك الله فيك. الحدود لا تقام، الزكاة لا تطلب من الناس إلا في بعض البلدان، ركن من أركان الإسلام، وقاتل عليها أبو بكر، وقال والله لو منعوني عقالا وأناقا كانوا يؤدوا الرسول قاتلتم عليها. ضرائب وقوانين وإيش ومكوس حلت محل الزكاة ومحل الغنيمة الغنائم، بارك الله فيكم، إلى آخره. إذا تبايتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعكم حتى ترجعوا إلى دينكم. شوفوا كيف الآن دول الغرب كيف تعيث فسادا في بلاد الإسلام وتتحكم في هذه البلدان وحكامها بسبب إيش؟ بسبب الله ضعفهم في الدين، بسبب أخذهم لقوانين الغرب، سلط الله عليهم. كلما تعلقوا بالشيء من الغرب كلما زادهم الله ذلا وهوانا، ولا مخرج لهم لا بديمقراطية ولا يكون ديمقراطية انتخابات وكلام فارغ. هذه والله ما تزيدهم إلا عبودية وذلا للغرب. ماذا يقول عن 20 دولة؟ يقول لا احنا مسلمين عندنا إسلام، ما نبغى ديمقراطية ولا شيء، هذا الإسلام ديننا، من يقدر يفرض عليهم؟ لكن فككوهم ومزقوهم، بارك الله فيه. هذه البلاد كل من حولها تساقطوا في أوحال الديمقراطية والانتخابات والكلام الفارغ، وجاءوا يضغطوا على هذا الضغط ضغط ما بقيت لهذه البلاد مسكينة تقاوم، بارك الله فيهم. باقي المسلمين كلهم، شوف العراق الآن دستور، ايش الدستور حقهم؟ أمريكا ليل نهار تتابع هذا الدستور الدستور الدستور الدستور، ترهب وترهب وإلى آخره. في خير المسلمين؟ لا، لأنه فيه شر، لأنه بديل الإسلام، بديل الإسلام. فتعلموا يا إخوة وانشروا هذا الخير، ولعل الله يهيئ للمسلمين، بارك الله فيك، من ينشأ منهم عنده قناعة بتطبيق شريعة الله، حاكم أصلحه الله حكم شريعة الله، حكم شريعة الله. صلاح الدين رحمه الله كان عنده أشعرية خفيفة مقلد فيها، لكن كان تقيا صالحا مجاهدا، فأسقط الله على يديه دولة الباطنية الملاحدة أكثر من اليهود والنصارى، ونشر السنة وجاهد وجمع الأقاليم، كان جاهد جاهد حتى المسلمين حتى تكون أمة واحدة، وثقف في وجه النصارى رحمه الله، وأقره علماء الإسلام على هذا، بارك الله فيه. ومحمد بن الوهاب لو لزم مسجد ونام فيه كما قامت هذه الدولة، ما قامت، يعني ناضل وناضل حتى أقام دولة، بارك الله فيكم. احنا نبغى ثورات، لكن نبغى ناس من الحكام ومن الأسر الحاكمة وكذا، وإلا من بسواد ناس الله يوصل المنصب هذا ويطبق شريعة الإسلام، يطبق شريعة الإسلام، بارك الله فيكم. المسلمين في ضياع، في ضياع، بارك الله فيكم. لهذا هذه الديمقراطية تشجع القبور، تشجع الخرافات، تشجع الإلحاد، تشجع الزنا، تشجع الخمور، تشجع كل شيء، حرية، تشجع الردة، اللي يرتد يرتد، هذه الديمقراطية يريدون هذا. اللي يبغى يرتد المسلم يرتد، اللي يبغى يعبد القبور حر ما حد يعترض عليه، اللي يبغى يتنصر يتنصر، بارك الله فيك، يقتل ما في حد، اقتل 20-30 وهذا يحضر السجن يدلعوني فيه ما يضرني، ولكم في الحياة في قصص قصص. الحدود هذه روادع، إذا علم أنه إذا سرق بارك الله فيك مقدار 4 دراهم أو 5 دراهم تقطع يده، ها بارك الله فيك، يكف عن السرقة والسطو على أموال الناس. وإذا يسجنوه سرق 2-3 مليون وسجنوه ما يهمه، بارك الله فيك. حماية الأموال، حماية الأعراض، حماية الدماء، حماية الدين. بارك الله فيك، هذا اللي في الإسلام، حياة سعيدة تأهلك للحياة الأبدية الخالدة في جنة عرضها السماوات والأرض. أما حياة ديمقراطية أهلك للنار، تربيك على الإلحاد والكفر وما تريد من الضلال، وتؤهلك للنار وترشعك لها. ولا يوجد في بلدنا غيرها. كيف؟ ولا يوجد في بلدنا غيرها، ولا أقدر على الدراسة في الخارج، فهل يجوز لي أن أكمل فيها دراستي مع العلم أني لو تركتها ستحدث لي مشاكل مع والدي؟ أفتونا مأجورين. الدراسة تحدث لك مشاكل مع ربك ومع دينك، فإذا تقدم دراسة الاختلاط، وأنت تعرف وكلكم تعرفون فتاوى العلماء في تحريم الاختلاط، لأن فيه مفاسد راجحة على المصلحة. أنت تحصل مصلحة دنيوية فتفسد أخلاقك وتفسد دينك، ليش تدرس؟ تبقى العامية أحسن من الدراسة هذه الخسيسة، تسقط الأخلاق والبروءة والشرف والريولة، وتذهب الحياء من المرأة والعفة والنزاهة، ويحصل الزنا في هذه الجامعات المختلطة، ويحصل العلاقات الخبيثة، ويحصل مفاسد لا أول ولا آخر. ولا تحتل علينا في مثل هذه المبررات، روح دروس المساجد، روح عندك علماء، روح دروس عليهم دين الله، تحصل إن شاء الله. بارك الله فيكم. حال إلى اليمن تحصل إن شاء الله، تدرس السنة فيها خير من 20 سنة في الجامعات، والله فقنا الله وإياكم. نعم. ليه الجامعات المختلطة؟ هذه من تخطيطات الغرب لإفساد المسلمين، هذه من تخطيطات الغرب التي استسلم لها كثير من حكام المسلمين مع الأسف الشديد، في الدراسة الجامعية وفي الأحكام والقوانين والتشريعات والحياة كلها مع الأسف الشديد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فسيواصلون بارك الله فيك خططا خبيثة لتضييع المسلمين. الآن في جهود جبارة في أوروبا لدمج المسلمين بالمجتمعات الأوروبية حتى لا يبقى فرقا بين المسلم والكافر، ويشاركهم في هذه المؤتمرات أناس من أحط خلق الله يدعون العلم، باعوا دينهم مع الأسف، ويسعون في دمج المسلمين وتذويبهم في المجتمعات الغربية، ويسعون فسادا في الأرض، ولهم يمكن ألوف المواقع، الانترنت والتلفزيونات، يوجهونها لبلاد المسلمين وخاصة النساء والشباب لإفسادهم، وهم يسعون في الأرض فسادا، والمسلمون في غمرة ساهون غافلون ضائعون. هؤلاء يجندون من الأموال والأسباب والوسائل الخبيثة ما يريد أن يمحو الإسلام من على وجه الأرض، فلهم تسلط في كثير من البلدان، وفي أندونيسيا وغيرها يحسبون هذه البلد كم سنة وتصبح نصرانية. فهذه الجهود الخبيثة يجب أن تقابل بجهود من المسلمين المخلصين ينشرون فيهم دين الله، ويدفعون عنهم شبهات المبشرين والمستشرقين واليهود والنصارى والعلمانيين والشيوعيين وغيرهم، ويبارك الله في هذه الجهود. إن تنصروا الله ينصركم. بارك الله. فإذا نصرنا الله بنشر العلم ونشر الدين ونشر الكتاب والسنة، يهيئ الله لنا فرجا وخرجا، ويدفع شرور هؤلاء ويرد كيدهم في نحورهم. نعم، حياكم الله، الله يبارك فيكم.